السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في كل الأبواب نجد هداية القرآن التي أفضل وأكمل وأحسن الطرق. ومن هدايته للتي هي أقوم هدايته في البنية الأسرية، التوجيهات العامة للآباء والأبناء والإخوة والأخوات والأزواج والزوجات وغير ذلك. من هذا الباب أقف شيئا قليلا مع الآية الكريمة من سورة مريم عليها السلام، لما أتت قومها بعيسى عليه السلام تحمله إذ كان طفلا، ولم تكن مريم عليها السلام بذات زوج، لم يمسسها بشر، لا بزواج ولا بغير زواج، لم يمسسها بشر بجماع، لا زوج ولا سيد ولا غير ذلك. فأتت بعيسى عليه الصلاة والسلام تحمله، فماذا كان من قول قومها لها؟ لأن القصص القرآني تستفاد منه فوائد عظيمة وجليلة، ولا يفقهها إلا من من الله عليه بالفهم والسداد. قال لها قومها: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، أتيت بأمر عظيم يا مريم، أتيت بشيء لا يليق بك أبدا، لقد جئت شيئا عظيما يا مريم، لقد جئت شيئا فريا. ثم قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فوقفتي مع هذه الفقرات من قول قوم مريم لمريم عليها السلام. ولا يخفى عليكم أن مريم عليها السلام إسرائيلية، أعني أن نسبها يمتد إلى يعقوب صلى الله عليه وسلم، الذي هو نبي الله إسرائيل عليه الصلاة والسلام. وقومها هم بنو إسرائيل، من ذرية إسرائيل صلى الله عليه وسلم. فلما أتتهم بعيسى تحمله وهي لم تكن بذات زوج، قالوا لها هذه المقولة: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأولا، كيف قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية؟ يطرح سؤال طرحه ناس على عهد رسول الله، وطرحه الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصله أن مريم عليها السلام هي بنت عمران، ومريم ابنة عمران، وهارون هو ابن عمران، هارون هو ابن عمران، فمريم بنت عمران وأخت هارون، وموسى هو ابن عمران وأخ لهارون. كيف ذلك وبينهما مسافات شاسعة من الزمان؟ أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بما حاصله: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. هذه فائدة ابتدائية، كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين منهم، وهذه سنة ماضية إن كانت في شريعتهم فهي أيضا في شريعتنا، نسمي بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تسموا بأسماء الأنبياء، وقال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نختار لأبنائنا وبناتنا أسماء من أسماء الصالحين. الآن نسمع أسماء غريبة جدا لا نفهم معناها، رؤدينا مش عارف، على أسماء غريبة جدا، إدفينا، أسماء غريبة جدا نسمعها، وكل واحد يتراءى له اسم، قد هذا الاسم يشين الولد بعد ذلك أو يشين البنت. إذا اخترت لابنك اسما طيبا، محمد، أحمد، إبراهيم، صالح، أسامة، أسماء الأنبياء والصالحين شيء حسن. فهذا هذه فائدة عارضة، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين منهم. أعود قائلا إن قوم مريم لما رأوا مريم أتت بعيسى تحمله، قالوا لها: يا أخت هارون، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، في الأسرة كلها صالحة، أخوك هارون رجل صالح قائم بعبادة الله عز وجل ومطيع لله سبحانه وتعالى، وأمك لم يشتر عنها أي فاحشة ولا أي شيء مستنكر، وأبوك ما عرف عنه شر ولا سوء أبدا، يعنون أن الأسرة كلها طيبة، الأب طيب، الأم طيبة، أخوك طيب، فأنت خرج الطلعة لمين؟ فمن هنا أقول، ومريم عليه السلام بريئة مبرأة صديقة مصدقة، لكن أخذ منها رسالة للأبناء وخاصة أبناء أهل الفضل وأهل الصلاح: لا تكونوا عارا على آبائكم، ولا تكونوا عارا على أمهاتكم، ولا تكونوا عارا على أسركم ولا على عائلتكم، إنكم سفراء لأهليكم في البلاد. أنت يا بني ذهبت إلى مكان، أنت ابن من؟ فأنت سفير عن أسرتك وسفير عن والدك، فلا تسبب قهرا لأبيك وقهرا لأمك بسوء خلقك وبانحرافك وبعوجاجك. إنك إذا عوججت أو آذيت أحدا تسببت في لعن أبيك وفي لعن أمك، تسببت في لعن أبيك ولعن أمك. والرسول يقول: لا يسب أحدكم أباه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب أحدنا أباه؟ هل معقول يعني يتصور أن واحد يسب والده؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أنت تجلب لأهليك السباب ولأهليك لأهلك السباب والشتائم بسوء خلقك، وتجلب العار لهم بسوء خلقك. كذا البنت أيضا، أبوها صالح، أمها صالحة، أسرتها طيبة، تمشي متبرجة تخادن رجلا أو تمشي مع شاب، تأتي بالعار لوالديها وتأتي بالعار لأسرتها. إذا كان ربنا قال في كتابه الكريم في شأن الوالدين: ولا تقل لهما أف، قولك لهما أف أخف آلاف المرات من أن تجلب لهما الفضيحة. ابنكم من مقبوض عليه مع فتاة في شقة، ابنكم مقبوض عليه في تجارة مخدرات، ابنكم قاتل، ابنكم حرامي، ترجع أضعاف أضعاف على بالشر على أسرتك. فلا بد وأن تحافظ فضلا عن نفسك على سيرة أسرتك الصالحة، حتى تمضي الأسرة وأنت فيهم قدما في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا تكن عارا على والديك. ولذلك في كتاب الله مناشدة وتذكيرا بصلاح الآباء السابقين، وتذكيرا بفضائل أهلك وفضائل أن أنت حتى تستقيم على نهجهم. عندنا نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أمر أن يحمل معه أهل الصلاح، اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ومن آمن ركب فيها نوح والمؤمنون سفينة، وحمل ما أهل الصلاح ما حمل معه إلا مؤمن، يعني ما ركب السفينة مع نوح إلا شخص مؤمن. الكفار رفضوا، ابنه الذي هو ابنه أبوه يناديه يا بني اركب معنا، لا تكن مع الكافر. المطر ملوش نهاية، المطر سبحان الله العظيم، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أقول لا، ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. الحاصل أنه ما ركب في السفينة إلا مؤمن، إذن المحمولون في السفينة كلهم مؤمنون، المحمولون في السفينة كلهم مؤمنون. فأغرق الله الأرض ومن عليها، ونجى من؟ المؤمنون فقط، نجى المؤمنون. من بعد نوح عليه السلام كلهم من ذرية هؤلاء المؤمنين، كلهم آباؤهم نوح ومن معه نوح عليه الصلاة والسلام، فكلهم مؤمنون. ذلك ربنا يذكرنا يقول ذرية من حملنا مع نوح، يا أولاد الطيبين الصالحين الذين كانوا في السفينة مع نوح، اذكروا نوح، اذكروا نوح، هو من آبائكم أيضا، إنه كان عبدا شكورا، أي اشكروا كما شكر نوح صلى الله عليه وسلم. كونوا شكورين لله، كونوا دائم الشكر لله سبحانه وتعالى. فإن أباكم نوح عليه السلام ومن معه من المحمولين في السفينة هذا دأبهم الشكر، فامضوا على مسيرتهم في الشكر، امضوا على مسيرتهم في الشكر. فنقول يا ابن الصالحين، تعال يا بني، أبوك صالح، أمك صالحة، أسرتك صالحة، لا تنحرف، لا تجلب لهم العار، لا تجلب لهم العار. إنك وإن كنت في شبابك طائشا ستجني على نفسك وتجني على أهلك في حياتك، أنت تسبب لآبائك ولأمهاتك بأسلوبك المنحرف قهرا، ونعوذ بالله من قهر الرجال. إذا مشت بنت أبوها صالح وأمها صالحة ومشت في شوارع متبرجة، أبوها يقهر، يقهر ويعير بها، فتسبب له أشد الأذى وأنكى الأذى، تسبب له أشد الأذى وأنكى الأذى. وقد تعاند البنت لكن ستجني مرارة ما صنعت وحصادا مرا في حياتها وعند كبرها ويوم تلقى ربها. إذا ماتت على هذا ستجني الحصاد المر يوم القيامة. ف تذكير للأبناء، أبناء الصالحين، أبناء الطيبين، سيروا مسيرة الآباء، سيروا مسيرة الأجداد، سير يا بني مسيرة أمك الصالحة الطيبة، امشي على نهجها، سيري على نهجها تسلمي. فالعتب شديد على أبناء الطيبين، على الشباب الذين هم من أسر طيبة، اسلكوا مسلك الآباء، اسلكوا مسلك الأمهات من أهل الفضل ومن أهل الصلاح. إن ربنا في الكتاب العزيز ذكرنا بنحو من هذا، فكثيرا ما نرى، كثيرا جدا ما نرى في الكتاب العزيز، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ ما معنى ذلك يا ناس، يا يهود يا نصارى؟ أنتم أهل كتاب، عندكم توراة يا يهود، عندكم إنجيل يا نصارى، متعلمون، أنتم متعلمون، لستم جهلة. فلما تشركون بالله؟ لما تعبدون مع الله غيره؟ لما تقولون يا نصارى إن المسيح هو الله؟ عندكم يا أهل الكتاب كتاب منزل من عند الله أخبركم الله فيه أن نبيا سيخرج ويعلم الناس التوحيد ويدعوهم إلى الله سبحانه، فلما تكفرون بآيات الله؟ وهذا الكلام مثبت عندكم. الشاهد أنهم خوطبوا بقول يا أهل الكتاب، لكن إذا كانوا جاهلة، الجاهل كيف تعاتب الجاهل؟ الجاهل جاهل، لكن يقول لك افترض أنت متعلم، يعني أنت رجل متعلم ومن أسرة متعلمة، ما تصدر منك العيبة أبدا، ما تصدر منك العيب ولا تصدر منك الكلمة القبيحة. إن شخصا ما قد يتقدم لابنتي شخص على علم يتزوجها، هو متقدم على أساس إن البنت بنت من أسرة طيبة، والبنت ستكون طيبة وتكون على علم، فلا تكوني جاهلة، لا تكوني جاهلة، بل كوني متعلمة. أنت سفيرة لوالديك، سفيرة لوالديك ولأسرتك عند الزوج، إن وجد عكس ما كانت تصبو نفسه إليه سيتوجه بالسباب واللعنات على الأسرة التي ربتك، فتعكس عليهم الشر والفساد. فشهد أن ربي قال يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، كل يا متعلمين، يا ناس أنت عندكم كتاب، عندكم كتاب تعرفون فيه الحق من الباطل، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. أنتم حجبتم أشياء رسولنا يخبركم بها، اكشفوا الحق، بينوا الحق للناس. وكذلك نجد في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها يا أهل الإيمان، يا ناس يا طيبين، يا من أسلمتم، يا من آمنتم، لما تقولون ما لا تفعلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ فأنت يا مؤمن، أنت رجل مؤمن، لما تكون كذابا؟ لماذا تكون كذابا؟ أنت تسيء إلى دينك، أنت تسيء إلى إيمانك، تسيء إلى الأمانة التي حملتها، تسيء إلى رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت رجلا مصليا وتغش، كنت حاجا وتغش وتكذب، تسيء إلى الحجيج، تسيء إلى المصلين. فدائما وأبدا نحافظ على ما نحن فيه من خير، ونحمل مسيرة الخير التي حملها الآباء وحملتها الأمهات. فمن الفوائد أن أهل الصلاة الأولاد والبنات الذين أسرهم أسر طيبة يحافظوا على هذه السيرة الحسنة حتى تمضي المسيرة طيبة، مسيرة طيبة، مسيرة أهل الصلاح، تحشر معهم وتكون معهم. إنها منة من الله على العبد أن يرزق بأب صالح، ومنة من الله على العبد أن يرزق بابن صالح، منة عظيمة. ذلك قال الله ممتنا على داود عليه السلام ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. منة من الله على داود عليه السلام أن رزقه بولد صالح وهو سليمان عليه الصلاة والسلام. منة من الله على إبراهيم عليه السلام، منة من الله على إبراهيم عليه السلام إذ رزقه الله بإسماعيل وإسحاق فقال شاكرا الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فمنة على الابن أن يرزق بأسرة طيبة، أب صالح، أم صالحة، إخوة وأخوات صالحين. منة عليك تمشي مرفوع الرأس، مرفوع الرأس، إذا كان أبوك حرامي تمشي مرفوع الرأس، كيف تمشي مرفوع الرأس وأبوك حرامي أو أبوك سارق أو أبوك والعياذ بالله مرتكب الفواحش؟ إنهم ينكسون رأسك وتعير بهم، وكذلك العكس، وكذلك العكس. فالشخص يحافظ على هذه النعم، نعمة صلاح الأبوين، نعمة صلاح الأبناء. إن الله سبحانه وتعالى قال في قول أهل بني إسرائيل لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فالأسرة طيبة، والعكس كذلك أيها الإخوة، الأب يكون صالحا حتى ينعكس صلاحه على أبنائه وذويه، والأم تكون صالحة حتى ينعكس صلاحها على الأبناء والبنات. قد تذهب للزواج من أسرة تكون أمها عياذا بالله ما هي طيبة ستفر من الأسرة، والبنت تكون حسناء وموافقة لك، لكن ستفر بسبب من؟ بسبب أبيها، بسبب أمها. فعلى الأم أيضا أن تصلح من نفسها، وهذا يبقى لها في ذريتها ويبقى للأب في ذريته. إن ربنا قال في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كيف الآية وكيف مناسبتها؟ في مريض غني يحتضر، مريض عنده أموال يحتضر، المريض يريد أن يوصي، أن يوصي بوصية فيها جور أو فيها، فأنت جالس بجوار تقول افعل افعل. طيب أنت هتضر بالأولاد اليتامى، الأولاد يتامى، هتضيع فلوس الوالد كلها في، وتترك الأولاد فقراء يتكففون، والرسول يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذه صورة، يريد أن يضيع كل التركة. أنت انتبه انتبه، ممكن أنت يحصل لك اللي يحصل للمريض، أو العكس، يريد الأب الموسر أن يوصي بشيء لأيتام بعيدين عنه، فأنت تقول لا، أولادك أولى. العكس يعني، لا توصي لليتامى الآخرين بشيء. فربنا يقول أنت ممكن، أنت نفسك يا من تحضر الميت ممكن تموت وتترك ذرية ضعفاء من بعدك. فالذي قلته للرجل قد يقال لأبنائك، قد يحرم الخير. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قل كلاما طيبا للميت، تبتغي به للمحتضر، تبتغي به وجه الله، تبتغي به رضوان الله سبحانه وتعالى عليك. لا تقل كلاما معوجا لمصالح شخصية، لما تتكلم بالكلام الذي يرضي الله ولا يضر بآخرين. إن صلاح الأبناء له سبب أيضا في رفع درجة الآباء يوم القيامة. ألم تقرأ أن الله قال في كتاب، في أن الرسول قال إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة؟ قل يا رب أن لي هذا، عملي ما وصلني إلى هذه المنزلة. فيقال باستغفار ولدك لك، كان لك ابن صالح دائما يقول اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، فرفعناك درجات بسبب دعاء ابنك الصالح لك. والرسول يقول إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعكس ممكن يكون الأب من الصالحين، وأنت الحمد لله مؤمن أيضا، لكن أنت مؤمن وعملك ليس بكبير، يعني مؤمن والحمد لله، لكن جهدك في العبادات وفي الطاعات قليل، فيكرمك الله بسبب والدك. الله قال والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما نزلنا الآباء لدرجة الوسط حتى يرتفع الأولاد شوية وينزل الآباء، لا، الآباء في منزلتهم العالية، والله يرفع الأبناء بسببهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا الآباء شيئا من أعمالهم، بل رفعنا الآباء الأبناء إلى منزلة الآباء. فنحن كبنية، يعني الآيات نستفيد منها أشياء، أن الشخص يعمل صالحا حتى ينعكس ذلك على ابنه، ولا يعير بأبيه، ولا يعير بأبيه، إنما ابنه يتشرف به. يأتيك مثلا واحد يقول لك يا ابن الصالحين كن صالحا، يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن فلان أبوك رحمة الله عليه كان يرعى الأيتام، أبوك رحمة الله تعالى عليه كان يكرم المساكين، أبوك رحمة الله عليه كان بنى مدرسة وبنى مسجدا، كن كأبيك في مسيرة العطاء والصلاح، يا ابن الشجعان تقدم مبارز الأبطال، أبوك كان شجاعا لم يكن جبانا. فالولد يشحذ وتشحذ همته بمثل هذا الكلام: يا ابن الصالحين كن صالحا، يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن الشجعان تقدم فبارز الأبطال. أبوك كان مبارز قوي، تقدم وبارز الأبطال. يا ابن العلماء تعلم دينك لا تكن جاهلا، أبوك كان عالما. يا ابن العلماء تعلم طريقة طيبة في الخطاب، طريقة طيبة في الخطاب منتشرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إنه وكما لا يخفى عليكم يوم القيامة كما قال الله سبحانه: اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فاعملوا صالحا من الآن. انتفع بتوجيه الأب، انتفع بتوجيه الأم، وكذلك الأب يسلك سبيل الصالحين. سيأتي وقت لا تستفيد منهم شيئا ولا يستفيدون منك شيئا إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبإكرام من الله سبحانه. إن بعض العلماء قال في تفسير قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته، يوم يفر المرء من أخيه، أخوك العصبة القوية التي كنت تتعصب. لماذا قدم الأخ على الأب؟ لماذا؟ لأن أخوك أنت تتعصب به في الشدائد، تتقوى به عند البليات: أخويا أنا وأخويا على الغريب، وتتعصب بأخيك الأول. لكن سيأتي يوم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، فر من كل هؤلاء. شهدي أن من العلماء من قال: من أسباب ذلك الفرار حتى لا يطالبونك بحقوقهم. تهرب من أبيك ليه؟ في عدة أسباب، منها لكل منهم يومئذ شأن يغنيه، كما قال الرسول عليه السلام لما ذكر بحديث: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، عن غير مختونين. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أكبر من هذا، الأمر أشد من هذا، ما أحد يفكر في مثل هذا الكلام يومها. فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لأسباب، منها لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، ومنها ما ذكره بعض العلماء حتى لا يطالبونه بحقوقهم. لا يطالبونه بحقوقهم، تفر من أبيك لي، جاي طالبني بالحق، تظن أنك ستفر منه، وتفر من أمك حتى لا تطالبك بالحق ظنا منك ذلك، لكن لا، ليس كذلك، لا بد أن تؤدى الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. وقال آخرون من أهل العلم: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه خشية الفضيحة أمامهم، يفتضح أمره أمامهم عياذا بالله من الفضيحة. شيء من ذلك أن الأب قد يفر منك يوما ما، وأنت قد تفر منه يوما ما. ففي الدنيا وأنت تملك أمر نفسك، اسأل الله لنفسك الصلاح ولأهل بيتك الصلاح، وهذا شأن أهل الإيمان. بدلا من أن يغنم أبوك منك فضيحة، وأن ينام وهو قلق عليك، أنت خرجت من البيت من الظهر لا ترجع الساعة 2 في الليل، أبوك قلق عليك ومضطرب عليك، وأمك قلقة، يخشى أن تأتيه بمصيبة، أنه ابنك ممسوك في قضية، ابنك حصل، بدل من القلق الذي يتسرب إلى أبيك منك، ادعو لأبيك دعوة صالحة، واغفر لأبي، ادعو اغفر لي ولوالدي. وكذلك إذا كنت أبا فلا يعير ابنك بك، بل كن كما قال أهل الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، أن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. لا تنسى هذه الدعوة أيها الأب، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. بدل من يغلم ابنك منك شرا ويقول له أبوك حرامي، لا، كن صالحا، ابنك يشرف بك، وكذلك تدعو له دعوة صالحة لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك. ومن لوازم صلاح الابن بإذن الله وبعد توفيق الله، اسأل الله أن يتقبل دعائك له، اسأل الله أن يتقبل دعائك له. فالخليل يقول: ربنا وتقبل دعائي، ربنا وتقبل دعائي. فتدعو لنفسك ولأسرتك بالذرية ولأسرتك ولذريتك بالصلاح، أن الله يصلحهم وأن الله يبارك فيهم وأن الله يسلمهم من المكروه والسوء. وهم أيضا يدعون لك، فأسرة مباركة، أسرة مباركة، تلك الأسرة التي يدعو الوالدان فيها بصلاح الأبناء وصلاح البنات، أسرة مباركة التي يدعو فيها الأولاد لأنفسهم ولوالديهم، أسرة مباركة، الكل يدعو للآخر. بدلا من أن تكون الأسرة فيها لعنات، أم تدعو على ابنها وأب يدعو على ابنه ولد يدعو على أبيه، سبب له مشاكل ليل نهار، تكون الأسرة أسرة طيبة، أسرة مباركة، أسرة متماسكة، متعاونة على البر والتقوى، مطيعة لله ورسوله. وليتأكد أفراد هذه الأسرة أن الله سيحفظهم ويدبر لهم أجمل تدبير يدبره الله سبحانه وتعالى لهذه الأسر المباركة، أسر كما قالت الملائكة لإبراهيم وأهله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أسرة تصلي الليل، أسرة تبتعد عن أكل الحرام، أسرة توقن بلقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويسأل أحدهم ربه أن تجتمع هذه الأسرة يوم القيامة في جنات النعيم. هذه الأسر المباركة الطيبة علينا أن نحيي نسعى لإيجادها، وعلينا أن نؤسسها على التقوى. فمن أول يوم وأنت تسعى للزواج، فكر في الصالحة الدينة التي تتعاون معك على إقامة أمر الله، تتعاون معك على إقامة سنة رسول الله، ولكن تركيزك الأكبر على الجمال. فربنا قال في شأن بعض النسوة: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فاصفر بذات الدين تربت يداك، ألا فلتؤسس الأسر على تقوى من الله سبحانه وتعالى وعلى رضوان من الله سبحانه. فقول ربنا مذكرا بقول قوم مريم لمريم: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نستفيد منه فوائد: أن الولد يؤثر على أسرته، وينبغي أن يتأثر بأسرته من أهل الصلاح. ونستفيد منه أن الوالدين أيضا يكونان على صلاح حتى يؤثر في الولد، فكما سمعتم قوله تعالى: وإكرام الله سبحانه وتعالى للغلامين اليتيمين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. صغار أيتام ما يعرفان شيئا عن التركة التي تركها الوالدان لهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. هل الكنز كنز علم كما قال بعض العلماء، أم الكنز كنز مال كما قال آخرون؟ المهم أنه كنز يكتنز فيه كل خير أراد الله أن يحفظه لهما حتى يلغى أشدهما ويستخرج كنزهما بدل من يأخذه البخلاء. فالله حفظهما بسبب صلاح الوالدين. فقالوا: أما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحة. فانظر إلى انعكاس صلاح الأب على الأيتام. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. اسلكوا سبيل أهل الفضل سبيل أهل الصلاح أيها الأبناء. وكذا أنتم أيها الآباء وأيتها الأمهات اسلكوا سبيل الفضل سبيل أهل الصلاح، ينعكس ذلك عليكم وعلى أسركم. أختم بالقول بأنه كما لا يخفى على مسلم وكما لا يخفى على لبيب أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يحفظ هو الله سبحانه وتعالى. لا تظن يوم من الأيام أن الانحراف وعدم الاستقامة سببا في نجاتك، بل عفوا لا تظن أن الانحراف سببا في نجاتك والإعوجاج سببا في نجاتك، لا والله أيقن أن الصلاح هو سبب نجاتك، أن الصلاح هو سبب نجاتك، وأن الاستقامة على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبب نجاتك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والله كم تنزل بنا من الملمات ونقرأ سير الصالحين، فعلى لحظة على لحظة كل شيء يتبدل، في أقل من الثانية كل شيء يتبدل وكل شيء يتغير. ونحن والحمد لله وأنتم مسلمون نوقن بكلام الله سبحانه وتعالى، يبلغ الكرب ذروته ويبلغ الهم ذروته، وبعد ذلك بلغ الهم ذروته وبلغ الليل أشد ظلمته وأتي الفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كما قال ابن مسعود وابن عباس، كانوا بشرا وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي الآية الأخرى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله، يأتي البشارة ألا إن نصر الله قريب. إن يعقوب عليه السلام بلغ به الهم مداه ومنتهى بعد فقدان يوسف وفقدان الابن الآخر بعد يوسف، وتحدث الناس في القبائل والقوافل ابن يعقوب سرق، ابن يعقوب حرامي، وانتشر الهم وبلغ الذروة. والابن الأكبر أيضا حجز، قال لا أبرح مكاني هذا حتى يحكم الله لي. ففقد يعقوب ابن بعد ابن بلغ به الهم ذروته، فإذا بالبشير يأتي ويلقي الثوب على بصري فارتد بصيرا ويا ريح الفرج قادمة عن بعد، فيقول إني أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. إن نبي الله أيوب عليه السلام بلغ به الكرب مداه وفقد كل أمواله في العلاج عند الأطباء، وكل أهله فروا منه وتركوه، ولكن لم ييأس أبدا عليه الصلاة والسلام، بل قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان حتى وسوس الشيطان بدأت، أنت نبي كيف يحصل لك، كيف إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فيأتي الفرج في لحظة، اضرب برجلك، ضرب برجلي تحيرت الأحوال كلها، هذا مغتسل بارد، اغسل جسمك كل داء ذهب في جسمه، شراب يشرب كل داء في البطن ذهب، جراد من السماء ينزل عليه من ذهب، تتغير الأحوال في لحظة. إن موسى عليه السلام فارق أهله عليه السلام وذهب إلى بلاد مدين وفقير ليس له قريب وليس له عمل وليس معه مال ينفق، يأوي إلى الظل فيقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت من خير، في بلاد غربة ومطارد من دولته ويريدونه لقتله وليس له في البلدة التي ذهب إليها صاحب ولا صديق ولا أي ولا أهل ولا عشيرة ولا لكن في الحال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ففي نفس اليوم يمن الله عليه بالزواج في الزواج وتتغير الأحوال ويرجع مفارقا الرجل الصالح يرجع بأهلي في غنيمات له وفي الطريق إلى مصر يضل في سيناء الطريق في ريح شديدة عاصفة باردة في برد شديد وظلام دامس والخوف يعتريه فماذا كان؟ يقول لي امكثوا إني أنست نارا آتيكم بشاب قبس لعلكم تصطلون في البرد الشديد في صحراء سيناء شديدة البرد شديدة الريح شديدة كل شيء مخيف ظلمة لا توقع أي شيء أسد يخرج لك عدو يقتلك ريح تقتلك لكن لك شيء تستدفئون به ضل الطريق وفجأة تتغير الأحوال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تتغير الأحوال كلها في لحظات يا أهل الإيمان يا لمن لا تيأس أبدا من رحمة الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا أبناء الصالحين كونوا منارات يهتدي بها الناس كما كان آباؤكم منارات يهتدي بها الناس. يا أبناء أهل الصلاح كونوا صالحين. ويا من قدر عليكم أن الآباء غواه فلكم في الخليل أسوة أبوه كافر وهو فتى آتاه الله رشده من قبل فلا تتأسفوا على أب منحرف مشرك فإن الخليل عليه السلام كان أبوه مشركا وكان يحاربه حربا دروسا وكان يقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. فاثبتوا على طاعة الله معشر الشباب إن كنتم من أسرة صالحة امضوا على نهج الأسرة إن كنتم من أسرة ليست طيبة قوموا الأسر أنقذوا آباءكم من النار. إذا كان الآباء في طريق غير شرعي في طريق عمل فاسد أنقذ أباك يأكل الربا أنقذه يفعل المحرمات أنقذه إذا كانت أمك متبرجة تقابل رجال انصحها انشلها من النار. يا إخواني اذكروا مقولة قول مريم لمريم يا أخت هارون يا أخت الرجل الصالح ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية وهذا كرب شديد كانت فيه الأخرى كانت فيه في أشد الكرب الأخرى ما تدري ما الله فاعل بها. بل قالت لما ولدته يا ليتني مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا. ستواجه من وجهة نظرها بالفضائح تفضح في الناس مريم فعلت وفعلت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كرب شديد وعظيم. ففي هذه الغمة وهذا الكرب يناديها من تحتها لا تحزني أبدا قد جعل ربك تحتك سريا. وتأتي أيضا لقومها ويشتد البلاء ويشتد هم يتهمونها بالزنا ويتهمونها بأنها تسخر منهم وتشير إليه يزداد سخريتهم منها وتعجبهم قل كيف نكلم من كان في المهد صبية. فيأتي الفرج غير المتوقع من أي شخص إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. كونوا بررا بالأمهات يا شباب كونوا بررا بالأمهات من أكبر الكبائر عقوق الأمهات من أكبر الكبائر عقوق الأمهات بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى عقوق الوالدين وأخصهما بأشدهما عقوبة عقوق الأمهات عقوق الأمهات من أكبر. فقال المسيح في مهده وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ويقول في ختام مقولته والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سلمنا الله إياكم وألحقنا وإياكم بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأصلحنا الله وأزواجنا وذرياتنا وذريات المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات. قولوا يا أيها الإخوة مقولة الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قولوا مقولات الصالحين: ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، الله يسلمك، إياكم الله يكرمك، الله يحفظكم، الله يحفظكم، إياكم.